الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وإذا كان بيدك فسيلة غرسها ولو قامت الساعة، فكيف بمن يغرس مؤمنا ولدا صالحا يكون في الخير إماما مصلحا وداعية وصاحب علم؟ إنه ولد صالح يدعو لك وغرس عظيم في سبيل الله.